الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، كما سبق التنويه عليه في كلمة المقدم، هي أن الحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر وسماع العلم هذا من توفيق الله عز وجل. وقد سمعتم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فمجالس العلم فيها خير كثير ونفع عظيم للمرء، فإن من علامة الله عز وجل، أو من علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير، أن يوفقه للفقه في الدين. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحرص على الفقه في الدين وتعلم الشريعة هذا علامة التوفيق. ولهذا يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من علامات السعادة حب العلم، ومن علامات الشقاء بغض العلم. فحبك للعلم ولأهل العلم الناهجين نهج النبي عليه الصلاة والسلام السالكين طريق السلف من علامات السعادة. روى البخاري في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، فيه دخن. قلت: فما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بهدي أو يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فصفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فما ترشدني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فتعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث فيه أن لزوم جماعة المسلمين من أسباب السلامة من الزيغ والهلاك والتفرق، فإن الله عز وجل أمرنا باجتماع الكلمة والحرص عليها والتمسك بها. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: هي الجماعة. فالله عز وجل يأمر في هذه الآية بلزوم الجماعة وأن الإنسان يحرص على ذلك. ولهذا كان اجتماع الكلمة وتآلف القلوب مما يفرح الأعداء، مما يفرح الأصدقاء ويغيظ الأعداء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهما من المفسرين: إن تصبكم حسنة هو تآلفكم واجتماعكم، فهذا يسوءهم، أي يسوء المنافقين وأعداء الملة وأعداء الشريعة. وإن تصبكم سيئة هو تفرقكم واختلافكم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فأعداء الشريعة وأعداء الملة يفرحون لتفرق المسلمين، بل يسعون إلى ذلك، يسعون إلى فرقتهم واختلافهم. ولهذا فإن لزوم الجماعة والحرص عليها مما يرضاه الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاجتماع الناس وتآلفهم واتفاقهم على كلمة سواء مما يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بنعمة تآلف المؤمنين، يقول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وهذا من التذكير بالنعم، حتى يستشعر المرء إذا ذكر بالنعمة عظم النعمة، ويحرص على هذه النعمة وعلى بقائها وعلى شكرها. فإن شكر النعم صيد وقيد، ويقال أيضا الشكر هو الجالب الحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم التفرق ويذمه، ويذكر الاجتماع ويمدحه كما سبق في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول في الآية الأخرى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عليه رحمة الله: ومعنى الآيتين أن ربكم واحد وأن دينكم واحد، فلما التفرق؟ أي ما هو المسوغ للتفرق والاختلاف والتنازع؟ ولهذا نهانا الله عز وجل عن التنازع: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على التآلف وعلى الاجتماع في نصوص كثيرة ومناسبات متنوعة، منها ما أشير إليه في الحديث، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد وأبي داود وغيرهما. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو وضع عليهم بساط لعمهم. فهذا فيه الأمر بالاجتماع حتى في النزول في السفر، لا ينظر الإنسان مكانا يجلس فيه وحده. ولهذا جاء النهي عن السفر سفر الإنسان وحده: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وجاء أيضا في الحث على الاجتماع والتآلف حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الترمذي في السنن وهو في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. عليكم أي يلزم الجماعة، واحرصوا عليها ولا تفرط فيها، ولا تسلكوا السبل التي تكون سببا من أسباب التخالف والتفرق والتنازع. عليكم بالجماعة وإياكم، أي احذروا الفرقة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لهذا جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أي البعيدة عن الجماعة. لهذا الإنسان إذا كان وحده فإن الشيطان يوسوس له ويزين له الباطل، وربما أوقعه في المعصية من حيث لا يشعر، لأن الشيطان حريص على إغواء الإنسان. لهذا جاءت النصوص كما سبق في الحث على الجماعة ولزومها وعدم التفريط فيها، بل جاء الوعيد في مفارقة الجماعة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتته ميتة جاهلية. الذي يفارق جماعة المسلمين وينزع يد الطاعة فإنه إذا مات كان على خصلة من خصال أهل الجاهلية، التفرق سمة من سمات أهل الجاهلية وعدم الدخول تحت طاعة السلطان. ولهذا لما فتح الله عز وجل مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام وأعطى المؤلف قلوبهم أموالاً عظيمة تأليفاً لقلوبهم، فقال بعض الأنصار: وجد النبي عليه الصلاة والسلام قومه فأعطاهم، أو يعطي صناديد قريش ولا يعطينا. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، والحديث في الصحيحين من حديث عاصم بن عبد الله ابن زيد قال: فجمع أو زيد بن عبد الله بن عاصم جمع الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وأجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا قالوا: الله ورسوله أمن. فهذا فيه التذكير أيضا بنعمة الاجتماع والتآلف على الحق واتفاق الكلمة، وهذا مما يحصل فيه البركة على الناس في دينهم ودنياهم وأمنهم ورخائهم وعيشهم. ولهذا جاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس: البركة في ثلاث، في الجماعة وفي السحور وفي الثريد. هذه الأمور الثلاثة فيها بركة، فإذا اجتمع الناس حصل بذلك خير عظيم من التآلف وسد أبواب الخلاف والنزاع ودفع شياطين الإنس والجن، لأن التفرق كما سبق من الشيطان. ولهذا اجتماع أهل الحق فيه قوة لهم في إغاظة لأهل الباطل، لأعدائهم وأعداء المسلمين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وهذا من البركة، اجتماعهم قوة لهم ومكنة لهم. ولهذا فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. يد الله مع الجماعة كما جاء عند الترمذي وفي صحيح الجامع، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. بل إن الجماعة والمجتمعين يرحمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النعمان بن بشير عند ابن أبي عاصم في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، فإذا وفق الناس للاجتماع، وفق الناس لتآلف القلوب، ووفق الناس للألفة، فهذا علامة خير، هذا علامة خير اجتماعهم على الحق ولزومهم له. وأما تفرقهم فإن هذا علامة خذلان والعياذ بالله. ولهذا المسلم عليه أن يحرص على الجماعة، بل مفارقة جماعة المسلمين سبب من أسباب سفك دمه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين، وهذا لازمه الخلاف والفرقة والتنازع الذي هو سبب من أسباب الوهن والضعف. ولهذا أولى الناس بالتآلف والاجتماع ولزوم جماعة المسلمين هم أهل الحق، جماعة المسلمين هم أهل الحق. ولا يخفاكم حديث الافتراق الذي جاء عن جماعة من الصحابة، وهو حديث مشهور كما يقول شيخ الإسلام، حديث صحيح مشهور، بل قال السيوطي بأنه حديث متواتر، جاء من حديث معاوية، وجاء من حديث عوف بن مالك، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. جاء في حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود تفسير الفرقة الناجية بأنهم الجماعة، بأنهم الجماعة. وهذا فيه أن الاجتماع على الحق والتآلف عليه سبب من أسباب النجاة من التفرق المذموم الذي هو سبب من أسباب دخول النار، والعياذ بالله، سبب من أسباب دخول النار. فإذا أولى الناس بالاجتماع على الحق هم أهل الحق. ولهذا كان من نهج السلف عليهم رحمة الله لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. فقد روى أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في الحلية بإسناده عن حسان ابن عطية رحمه الله تعالى أنه قال: خمس كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذه خمس كان عليها أئمة السلف الذين أثنى الله عز وجل عليهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهؤلاء كانوا على خمس خصال وخمس أعمال من الأعمال العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه. الأولى لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، فإن هذه من أبرز خصال السلف عليهم رحمة الله، وأبرز سمات أهل الحق، حتى أن المصنفين في الاعتقاد ذكروا هذه الخصلة. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة المشهورة: ونرى الجماعة والسنة، ونجتنب الخلاف والشذوذ والفرقة. نرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. يعني لأهمية الأمر أن العلماء ذكروا هذا في أصول الاعتقاد، في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: نرى الجماعة والسنة، ونجتنب الشذوذ والفرقة، ونرى الجماعة حقا وصوابا. تأمل، نرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وهذا مستنبط من جملة من النصوص التي وردت، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإذا من أبرز الصفات والخصال التي كان عليها السلف عليهم رحمة الله الاجتماع، اجتماع الحق والتآلف عليه، الجماعة ولزوم السنة، لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي خير الهدي وأفضل الهدي وأكمل الطريق وأعظم منهاج، منهاجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يكرر عليه الصلاة والسلام في خطبته وأن خير الهدي هدي محمد، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. زاد النسائي، الحديث في مسلم، زاد النسائي كل ضلالة في النار. هذا أيضا من خصال السلف، لزوم السنة وعمارة المساجد بالعبادة، عمارة المساجد بالصلاة، الجمع والجماعات، عمارة المساجد بحلق العلم، بالذكر، عمارة المساجد بالمكوث فيها لطاعة الله عز وجل. ولهذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، وعمارة المساجد علامة على رجولة الإنسان، الرجولة الحقيقية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا تلاوة القرآن، تلاوة، المحافظة على تلاوة القرآن دائما في كل يوم، يكون لك ورد تقرأ من كتاب الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالمحافظة على تلاوة القرآن من خصال السلف، بل كان السلف عليهم رحمة الله يختمون كل سبع، كل سبعة أيام يختمون ختمة ويحافظون على هذا دائما، والجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن خالد الجهني: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فإذا هذه من خصال السلف عليهم رحمة الله، منها لزوم الجماعة. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يحثون على الجماعة والتآلف وجمع الكلمة. فقد جاء عند البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة خير أو أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. ومعنى هذا الأثر أنه شظف العيش والفقر وقلة ذات اليد مع الاجتماع خير من رغد العيش والغنى في الفرقة. وهذا يدل على بعد نظر السلف وفقه السلف الحقيقي. هذا هو الفقه في الدين، النظر إلى مآلات الأمور والنظر إلى المصالح والمفاسد والنظر إلى ما يكون به قوة المسلمين وإلى ما يكون به رفعة لهم. فيقول: قضم الملح في الجماعة أي الفقر، وقلة ذات اليد، أو عدم تقلد الإنسان المناصب، وعدم يعني حصول الإنسان على لعاعة الدنيا مع الاجتماع خير من حصول الإنسان على ما يبتغيه من أمور الدنيا لكن مع الفرقة، لكن مع الفرقة فإنها لا تنفع. ولهذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن ابن علي في قوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما ولي الأمر بعد علي رضي الله عنه، بعد مقتل علي واستشهاد علي رضي الله عنه، تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية، فاجتمع الناس على معاوية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني كان تنازله لمعاوية رضي الله عنه سبب اجتماع المسلمين في ذلك العام، وهذه منقبة له رضي الله عنه. ولهذا جاء عن ابن مسعود ما يؤكد كلام ابن عباس الأول، وهو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. يعني قد يكره الإنسان الاجتماع لأنه سيفوت عليه مصلحة من مصالح الدنيا، مصلحة منصب، مصلحة رغد العيش، مصلحة مسكن واسع، مصلحة كونه رأسا، هذه المصالح التي تفوت أمرها هين، أمرها هين، لأن هذه مصائب في الدين في الدنيا، وهي بإذن الله تعوض إن كان فيها خير لك. أما إذا كان فيها شر لك فهذا شر عليك، فهذا بلاء دفعه الله عنك. يقول: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. يعني قد تكره كما سبق بعض تلك الأمور، لكن خير من حصولها مع تفرق كلمة المسلمين. ما ينفعك منصب أو جاه أو سلطان أو غنى أو رغد عيش، والناس في تفرق واختلاف، والناس في هوان وضعف وذل، ومنهم أنت، منهم أنت، لأنك من جملتهم، وممن وجه إليك الخطاب بالاجتماع. فهذا يجعل المرء يحرص على جمع الكلمة وعلى تآلف الناس، ويبتعد عن كل ما يكون سببا من أسباب تفرقهم وأسباب اختلافهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. اجتماع القوم سيادة لهم وقوة لهم وهيبة لهم في عيون أعدائهم، فإن أعداءهم إذا رأوهم مجتمعين خافوهم وهابوهم وجعلوا لهم ألف حساب، وإذا اختلفوا وتفرقوا طمع فيهم أعداؤهم. ولهذا من قواعد أهل الباطل من النصارى واليهود: فرق تسد. إذا أحببت أن تسود قوما فرق بينهم، تفرق بينهم في الدنيا، تفرق بينهم في المناصب، تفرق بينهم بإحداث البدع والأهواء، تفرق بينهم في الأطماع. فإذا فرقت بينهم ستهم، ستهم وصرت سيدا عليهم. لهذا يقول شيخ الإسلام: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، سادوا الناس وملكوا. ولهذا لما كان المسلمون كلمة واحدة على إمام واحد مجتمعين عليه متآلفين عليه سادوا الشرق والغرب، وبلغ صيتهم كل مبلغ، وهابهم أعداؤهم. ولكن لما حصل التفرق دب الضعف والوهن وحصل ما حصل. فهذا يجعل الإنسان يحرص على الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الاجتماع، يعني الذي هو المحمود، اجتماع على الطعام، اجتماع في صلاة الجماعة، اجتماع في السفر والنزول، اجتماع في الحرب ونحو ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الطعام: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، تنزل البركة في الطعام الذي يجتمع الناس عليه. ولهذا قال في الخبر الآخر: خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. هذا أيضا فيه الترغيب في الاجتماع والجماعة ولزومها، فإن فيها خير عظيم وفيها خير كبير على الإنسان وعلى غيره وعلى أمته، بخلاف الافتراق والاختلاف المذموم. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا فيه إشارة إلى أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا، بل كانوا مجتمعين متآلفين على كلمة سواء. وعلينا جميعا أن نحرص على جمع الكلمة ونسلك أسبابها. من أسبابها التمسك بالحق. لا يمكن الاجتماع على الباطل، بل الاجتماع على الحق. نسعى أن نجتمع على الحق. لهذا ألف الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين على الحق، وألفهم بالإسلام وبالتوحيد وباتباع السنة. فتمسكنا بالحق تآلف، تآلف على الحق، ونجتمع عليه، نجتمع عليه. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. إذن تمسك بالحق سبب من أسباب الاجتماع. ولهذا في الفرقة الناجية قال: هم الجماعة الذين تمسكوا بالحق وتآلفوا عليه، وتآلفوا عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. هذا السبب الأول. السبب الثاني: الرجوع إلى الوحيين عند الاختلاف. إذا أردنا أن نجتمع فإننا إذا اختلفنا لا نتحاكم إلى الأهواء ولا إلى الأسلاف والأعراف ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى قوانين الحزب، بل نتحاكم إلى الكتاب والسنة. وهذا ما أمرنا الله عز وجل به. ولهذا يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإننا إذا اختلفنا رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، والحق فوق المختلفين جميعا، يلزمهم أن يلزموا الحق وأن يتبعوه وأن يتمسكوا به. أيضا من أسبابه السعي بالصلح، أن يسعى الناس في الإصلاح ذات البين. قد يكون هناك اختلاف بين طرفين أو بين شخصين، وكل يرفض الآخر، فإذا جاء من يصلح بينهما صلح الأمر، وهذا ما أمر الله عز وجل به: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولهذا يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا فيه الأمر بالإصلاح، وجاء عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. بل جاء في صحيح مسلم: لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب إلا في ثلاث: في الصلح وفي الحرب وفي حديث الرجل لامرأته. فهذا يدل على أهمية أمر الإصلاح والسعي في إصلاح ذات البين، لأن الخلاف بين الناس وتفرقهم وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإصلاح ذات البين على الشريعة وعلى الحق من أسباب اجتماع الكلمة. من أسبابها أيضا أن يتنازل الإنسان من أجل المصالح العظيمة، وأن يراعي المصالح والمفاسد، وأن يترك الأمر الذي قد يكون له فيه حق من باب اجتماع الكلمة وتآلف الناس. وهذا كما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الإنسان للحق رغبة في جمع الكلمة وتآلف القلوب سبب من أسباب اجتماع الكلمة والتآلف. وأيضا من أسباب اجتماع الكلمة الرجوع إلى الكبار، كبار أهل العلم، كبار القوم، وأخذ مشورتهم والاستفادة من تجربتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم. فإذا كان من أهل العلم فالله عز وجل أمرنا بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال طائفة من المفسرين: أولي الأمر يشمل طائفتين: العلماء والأمراء. فالرجوع إلى أهل العلم سبب من أسباب اجتماع الكلمة وسماع توجيهاتهم وأخذ نصائحهم وسلوك سبيلهم. هذا من الأمور المهمة. ومخالفة أهل العلم وترك طريقهم وسبيلهم الذي هو منهاج الحق الذي سلكوه سبب من أسباب التفرق والاختلاف. ولهذا لما خالف الخوارج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلكوا غير طريقهم ضلوا وتفرقوا. ولما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج حين أن ناظرهم قال لهم: جئتكم من عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس منهم فيكم أحد، يعني كأنه يقول أنتم خالفتم منهاج الصحابة وطريقة السلف عليهم رحمة الله. ولما وقعت لما وقع ما وقع من القدرية والقول العظيم في دين الله ومخالفة جماعة المسلمين وقولهم إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وحدث هذا بالعراق، جاء بعض التابعين يسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المقالة التي أحدثها المبتدعة، أحدثها أهل الأهواء من القدرية. جاء حميد ابن عبد الرحمن ويحيى ابن يعمر إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن هذه المقالة، فبين لهم خطورتها ومخالفتها، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال: أخبروهم أني منهم براء وأنهم براء مني. فرجعوا إلى أهل العلم. ولما فارق أولئك النفر حلقة الحسن البصري سموا بالمعتزلة، اعتزالهم حلقة الحسن، وقيل سموا بالمعتزلة لأمور أخرى. فالرجوع إلى الكبار والأخذ بمشورتهم ورأيهم الذي لا يخالف الحق من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، وهذا أمر عظيم. وأيضا تعظيم الشريعة، يعظم الإنسان شرع الله عز وجل، عليه أن يعظم دين الله سبحانه وتعالى ويهضم نفسه ولا يرى أن نفسه مقدمة على الآخرين، بل يهضم نفسه ويعظم دين الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا سبب من أسباب اجتماع الكلمة. أيضا من أسبابها ترك أمور الجاهلية، النعرات الجاهلية كالقومية والقبلية العصبية المخالفة لدين الله والحزبية المساخة، ترك هذه الأشياء سبب من أسباب اجتماع الكلمة. كم فرقت الحزبية من بين المسلمين وزرعت الأحقاد، ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فترك أمور الجاهلية سبب من أسباب اجتماع الكلمة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، أي لا قيمة له ولا يجوز التمسك به ولا يجوز لزوم أمر الجاهلية، لأنها هي جاهلية، جهالات وضلالات بعضها فوق بعض، ذمها الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأيضا ذمها في مواطن أخرى، ظن أهل الجاهلية بالله عز وجل الظن السيء ونحو ذلك. أيضا من أسباب اجتماع الكلمة تعلم العلم، فالعلم رحم بين أهله، فإن الإنسان إذا تعلم العلم وتنورت بصيرته بالعلم النافع كان هذا سبباً لتواضعه وسبباً لتمسكه بالحق وتعظيمه له ومعرفته مكانة الاجتماع والتآلف بين المسلمين. والعلم، تعلم العلم ونشر العلم منزلته عظيمة في الناس، ولهذا من انتشر العلم بين أهل الحق وبين المسلمين إلا ورأيت أهله يجتمعون، وقويت السنة وضعفت البدعة، وكثر الخير وقل الشر. ولهذا أثنى الله عز وجل على أهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبل ما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة كما أمره من أن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما. ولهذا نشر العلم وبث العلم سبب من أسباب اجتماع الكلمة على الحق والهدى. لهذا كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول كما جاء عند الدارمي بإسناد صحيح: كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب لذلك كله. نعش العلم ثبات الدين والدنيا، فهذا فيه أن نشر العلم والتآلف عليه سبب من أسباب قوة أهل الإيمان واجتماعهم عليه، يجتمعون في حلق العلم وفي مجالس العلم وعند أهل العلم، وهذه منقبة ومنزلة عظيمة. ولهذا كان الحرص على العلم وبث العلم ونشر العلم على حسب ما أمكن الإنسان سبب من أسباب انتشار الخير، بل نشر العلم من أعظم الصدقات. ولهذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: أفضل الصدقات تعليم جاهل وإرشاد ضال. ويقول ابن الجوزي: من أحب ألا ينقطع عمله بعد موته فعليه بنشر العلم، عليه بنشر العلم. نشر العلم فضله عظيم، حتى قال ابن المبارك: لا أعلم منزلة ودرجة بعد درجة النبوة من نشر العلم. وهذا لأن العلماء ورثة الأنبياء، كما جاء في حديث صفوان بن عسال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا أيضا من أسباب اجتماع الكلمة، نشر العلم في مجالس العلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمؤلفات النافعة وبالمقالات المفيدة، وبذل الفوائد في أوساط الناس. كلما اجتمع حاول أن ينفع إخوانه بكلمة نافعة إن تأهل لذلك، أو بفائدة علمية، أو بدلالتهم على مجالس العلم وعلى مواقع العلماء ومجالس أهل العلم. بل كان السلف من حرصهم على لقيا العلماء ومجالس العلم أن الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: كان بعض المحدثين يحج، والمحرك له للحج هو لقيا سفيان بن عيينة. لأنه كان مكيا عليه رحمة الله، وهذا من الرغبة العظيمة في لقيا العلماء وفي مجالسة العلماء وفي الأخذ عن أهل العلم. والله عز وجل حثنا على الرحلة في طلب العلم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا فيه الترغيب في الرحلة في طلب العلم ولقاء أهل العلم، فعلينا جميعا أن نحرص على اجتماع الكلمة وأن نسلك سبيل أهل العلم في هذا، وأن نحذر من الاختلاف والفرقة التي هي فرقة أهل الباطل، مفارقة الحق ومفارقة أهل الحق، هذه مذمومة، هذه مذمومة. وأما مفارقة أهل الباطل ومفارقة أهل الأهواء فهذه ممدوحة. محمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، وبيان سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين هذا أمر بينه الله عز وجل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذا أمر مطلوب، ولزوم الحق وطريق الحق هذا أمر مطلوب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يقول: أنا لدي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الشباب والنساء يدخلون ويسألونني على مسائل فقهية، فهل يجوز لي أن أرد عليهم بالذي أعرفه مع العلم أنني مبتدئ في طلب العلم؟ هذا العلم دين، كما قال محمد بن سيرين فيما رواه مسلم في مقدمة الصحيح: فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كنت لا تحسن المسألة التي سألوك عنها فعليك أن تسأل أهل العلم وتجيبهم بكلام أهل العلم، وإياك أن تتكلم في دين الله بغير علم، فإن هذا من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بدأ بالأسهل فالأشد. فالقول على الله عز وجل بغير علم كبائر الذنوب، فلا تقل على الله بغير علم، انقل كلام أهل العلم أو دلهم على من يسألونه من أهل العلم وأهل الحق. يقول: ما معنى تعلق الدين أو الدين؟ ما أدري ما السؤال، تعلق الدين أو الدين، ما السؤال غير واضح. يقول: ماذا نفعل عند الفتن للنجاة منها؟ عند نزول الفتن أولا عليك أن تجتنب الفتنة. الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وجاء عند أبي داود من حديث المقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي وعجبا له كيف يصبر ويثبت. فإذا التبس الأمر واختلط كما يقال الحابل بالنابل ووقعت الفتن فعليك باجتنابها والبعد عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح من كان بعيداً عن الفتن وقال عليه الصلاة والسلام: من استشرف لها استشرفته، والماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم. فعليك باجتناب الفتن، وعليك بلزوم ما كنت تعرف قبل الفتنة. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ضرب مثالاً في الفتن، قال: مثل الناس في الفتن كمثل قافلة كانت في الطريق، فجاءت ريح شديدة حتى أنها أظلمت عليهم الدنيا، وصاروا لا يرون الطريق. فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فسلكوا ذات اليمين فتاهوا. وقال بعضهم: الطريق ذات الشمال، فسلكوا ذات الشمال فتاهوا. وقال الطائفة: كنا في الطريق ونحن لازلنا في الطريق، فلن نبرح مكاننا حتى يتضح لنا الأمر. فبقوا بمكانهم حتى ذهبت الريح، فإذا هم في الطريق، فسلكوا فنجوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف. أثبت على ما كنت عليه، وإياك أن تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال. وعليك بالرجوع إلى أهل العلم إذا نزلت الفتن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلزوم الرجوع إلى أهل العلم من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة أن ترجع إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل، وأن تلزم الطريق. وإياك وبنيات الطريق. يقول شخص مقيم في بعض الدول يسأل عن حكم مخالطة غير المسلمين. إذا كنت تخاف على دينك فلا يجوز لك أن تخالطهم، واحذر من محبتهم وبداءتهم بالسلام إن احتجت كعلاج مثلا أو عمل. فإياك ومحبتهم وموالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إياك والبداء أيضا بالسلام، كما جاء في مسلم الحديث أبي هريرة: إذا لقيتم اليهود والنصارى في الطريق لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. وأيضا إياك والإعجاب بدينهم، فإن هذا أمر خطير ويفسد عليك دينك. فإن كانت مخالطتك لهم دعوة لهم ونصيحة لهم وبيان الحق لهم وبيان دين الإسلام، فهذا أمر مطلوب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. هذا أمر طيب، لكن بشرط أن يكون عندك من الدين ما تقي به نفسك من الشهوات، ويكون عندك من العلم ما تقي به نفسك من الشبهات. هذا يسأل عن وضع المال في صندوق الزكاة. لا بأس، إذا طلبها ولي الأمر فإنها تدفع له، تدفع لولاة الأمر. هذا يسأل في من، ما نصيحتكم في من يخالط أو يصاحب جماعة محمد بن هادي؟ ننصحه أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب، فإن محمد بن هادي عفى الله عنا وعنه وردنا وإياه إلى الحق ردًا جميلًا، فرق بين السلفيين وبدأ بالجملة، صعافقة أندونيسيا، صعافقة اليمن، صعافقة ليبيا، صعافقة الجزائر، بل حرض على عدم الصلح بين إخواننا في الجزائر، وطعن في مشائخ وطلاب علم فضلاء. فننصح بسلوك طريق أهل العلم والعلماء الذين بيّنوا أنه أخطأ وأنه تجاوز الحد، هم من مشايخه ومن أهل بلدته، أعرف الناس به، أعرف الناس به. وأنصحكم من رأيتموه يصاحب هؤلاء، فإن كان من الطعانين يناصح، فإن رجع وإلا ترك، وإن كان ممن التبس عليه الأمر ولا يطعن في المشايخ ولا يطعن في العلماء ولا يبدع إخوانه، فناصحوه وبالغوا في نصيحته، وأدعو له بظهر الغيب أن يشرح الله صدره للحق. يقول: ما هو الحديث الظاهر السر الذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى، وهي الحديث بين الرجل وزوجته، وفي الحرب وفي الصلح؟ يعني ثلاث، ذكر الحرب والصلح وحديث الرجل لزوجته. يقول: ما حكم هدايا العمال غلول؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هدايا العمال غلول، أي إن أنك تعطي هدية لرجل في وظيفة لا تعطيه إلا لأجل وظيفته أو لتمرير معاملة، فهذه من الغلول. يقول: ما حكم الصلاة في المصليات التي لا تتبع الأوقاف وبجوار مرافق حكومية كالمستشفيات، وترك الصلاة في المسجد؟ إذا كان المسجد قريباً فالأصل أن تصلى الصلوات في بيوت الله عز وجل، أما إذا كان المسجد بعيداً أو يحصل ضرر بترك العمل والذهاب إلى المسجد، فلا بأس إذا جعلوا لهم مصلى يجتمعون فيه، يصلون فيه في داخل المستشفى مثلاً أو في داخل الشركة، والأولى هو الصلاة في المسجد ما لم يقع ضرر. هذا يطلب أن أدعو على رجل سرق منه مالا، نسأل الله أن يهديه ويشرح صدره للحق والتوبة، وأن يرد عليك مالك، وأنصحك باحتساب الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا يرحمك الله فأكل منه طائر أو سرق منه إلا كان له به أجر، فإن احتسبت الأجر كان ذلك في ميزان حسناتك. وننصحك أن تدعو له بالهداية وأن تدعو له بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم جماع الزوجة قبل بعد العقد وقبل العرس؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح، أعلنوا النكاح، وهذا من الفوارق بين النكاح المشروع وغير المشروع، أن يكون النكاح معلنا، والعقد أو النكاح والوطء قبل إعلان النكاح قد تقع فيه مفاسد، قد يفارقها يبغضها يكرهها يبغضها ويفارقها، وتكون قد حملت منه أو فض بكارتها فيحدث في ذلك مفاسد. ولهذا إذا أراد الرجل من امرأته ما يريد الزوج من زوجته فعليه أن يعلن النكاح ويدخل بها. يقول: أنا أشتغل مع شخص لا يصلي مع أني مواظب على الصلاة. أولا عليك أن تناصحه وتبين له خطورة ترك الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الترمذي وأحمد وغيرها من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فبين له خطورة ترك الصلاة وناصحه في هذا، فإن أصر فأنصحك أن تترك العمل معه ولا تكون معه في العمل وتجتمع معه، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. ولهذا المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يقول: أنا شاب على السنة وعلى عقيدة السلف، ولكن وكل أقارب يحاربونني فيقولون أنني متشدد وأنا أتجاهلهم وأرد عليهم بعلم، فما تنصحونني؟ أنصحك بالصبر وأنصحك بالرفق. الله عز وجل أمر نبييه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بالرفق مع من قال: أنا ربكم الأعلى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة في الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما رفع من شيء إلا شانه. فأنصحك بالصبر وأنصحك بالرفق معهم والدعاء لهم بظهر الغيب، الدعاء لهم بظهر الغيب. وكان شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الوادعي يقول: ليس عند أهل السنة تشدد، وإنما الناس ألفوا الميوعة، الناس ألفوا الميوعة، فعليك أن تترفق بهم وعليك أن تبين لهم بالحجة والدليل الشرعي وجوب لزوم الحق ولزوم السنة وترك كل ما خالفها. هذا يسأل عن التداول بالعملات الرقمية. الذي رأيته وكذلك نظرت فيه أنه لا يجوز التعامل بها. يقول: أريد منك نصيحة لوجه الله، أنصحك بتقوى الله عز وجل ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصحك أيضا بطلب العلم، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأنصحك أن تجعل لك وردا من كتاب الله عز وجل يوميا تقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، وأنصحك أن تسعى لصلاح نفسك والاستعداد للقاء ربك سبحانه وتعالى. هذا يقول: أن بعض الأقارب وضع له سحرا، علم ذلك بطريقة أو بأخرى. أولا أنصح بالتريث برمي فلان بالسحر أو أنه الذي عمل السحر، لأن كثيرا مما يذكر في هذا السياق يبنى على ظنون كاذبة أو على تصديق الجن مثلا، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا يجوز تصديق الجن في قولهم فلان سحر وفلان وضع السحر في المكان الفلاني، لأن أقل أحوالهم جاهل. والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا رأيت على نفسك علامات السحر فعليك أن تعالج نفسك بالرقية الشرعية، وأيضا بالإكثار من تلاوة القرآن، والإقبال على طاعة الله عز وجل، والابتعاد عن كل شيء يكون جالبا للشياطين كالصور والأغاني والشرك بالله عز وجل والمعاصي جميعا. وكثف من الرقية الشرعية فإنها بإذن الله شفاء. هذا يقول: نطلب كلمة في طلب العلم، أو نعم، في التمسك للسنة وبيان فضل بعض أهل العلم. التمسك بالسنة جاءت له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. ويقول كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأما ما طلب من فضل بيان فضل الشيخين الشيخ محمد بن أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فهما عالمان فاضلان لهما جهود مباركة في الدفاع عن السنة وبيان خطأ أهل الأخطاء وأهل الأهواء، ولهم مؤلفات مفيدة أيضا. وقع كثير من أهل الجهل والجهالة وأهل البدع في أعراضهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهما، وأن يرحم الشيخ محمد بن أمان، وأن يشفي الشيخ ربيع بن هادي، فهما من كبار أهل العلم والفضل في هذا الزمان. كأنه يقول: نطلب الدعاء لكل سلفي وقع في حزب. أو بقي 25 دقيقة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خيراً.